الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الكون الدال على هذا الخالق العظيم، ثم التربية والتشريع، ثم القصص القرآني الذي هو أحسن القصص، ثم الدار الآخرة حيث البعث والجزاء والحساب. هذه محاور القرآن الخمسة. القرآن يدور على هذه المحاور الخمسة: الله، توحيد، ثم هذا الكون الكبير الذي نحن ذرة وذرات بسيطة منه، الدالة أو الدال على هذا الخالق العظيم عز وجل، ثم المحور الثالث، محور التزكية أو التربية إن شئت تسميها، والتشريع الرباني، هذا يجوز وهذا لا يجوز، ثم القصص القرآني في طول القرآن وعرضه وطول التاريخ وعرضه وهو أحسن القصص، ثم المحور الخامس الدار الآخرة حيث البعث والجزاء والحساب. فإذا أراد الإنسان منا أن يعرف من هو أو مدى انشغال أو يعني امتلاء قلب الواحد منا بالدين وبالإسلام، يقيس نفسه ويضبط نفسه على هذه المحاور الخمسة ويرى أين هو. يعني قضية التوحيد، قال رجل للبصري: يا حسن يا بصري، كم أنا عند الله؟ أنا أسوي كم عند الله يا ترى؟ أعطني دلالة، أعطني يعني طرف خيط أستطيع أن أعرف قيمتي عند الله، كم أنا عند الله؟ فتبسم الحسن وقال: كم الله عندك؟ يعني إذا كان هو الأول الذي لا ليس قبله شيء، والآخر الذي بعده ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فإذا كان رب العباد عز وجل هو كل شيء عندك فأنت عند الله عظيم. إذا كان رب العباد ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب، يعني بعد أن يتهرأ النعل ويشكو إلى الله ظلم لابسه تخرج لله، إذا تمزق القميص أو صار باليا أو أن الموضة أو الموديل بتاعه قد انتهى تخرج لله، بدل ما الحرمة في البيت الطعام الباقي بدل ما يفسد ويشغل مكانا على رف البراد أو الثلاجة تخرج لله. ويجعلون لله ما يكرهون الباقي. حتى الطبيب الأهبل بعضهم يعني يقول: نحن صنعنا ما علينا والباقي على الله. يا سلام، يعني انت عملت 97%، يلا خلي 3% البسيطة على الله. هل هذا موحد؟ هذا أهبل، هذا لم يفكر. سبحان الله العظيم. جعفر الصادق سلالة بيت النبوة، حفيد علي، حفيد الحسين ابن علي رضي الله عن آل البيت، يزوره أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين بالمدينة، يقول له: لما لا تصحبنا؟ لماذا لا تسير بجوارنا وتكثر من زيارتك لنا؟ انظر عندما يكون الله في قلب العبد. قال: يا أمير المؤمنين، لما أصحبك؟ إيه الهدف من الصحبة؟ تعايز تطلب مني مصاحبتي. الحاكم يطلب من العالم، وهذا هو الأمر الطبيعي في الإسلام يعني، أو في حقائق الإسلام، يطالب أو يطلب يخطب ود العالم لكي يصاحبه. فسألوا العالم بكل عزة العلم: لما أصحبك؟ قال: كي تنصحنا. قال: يا أمير المؤمنين، إن كان الذي يعني يسير معك من أهل الدنيا لن ينصحك، لأن إذا نصحك تغضب منه وتبعده، وإذا كان من أهل الآخرة لا يصحبك. ودخل الحسن البصري لما أرسل إليه صديقه عمر بن عبد العزيز لما تولى الإمارة، صار أمير المؤمنين في دمشق، قال: يا بصري، بمن أستعين؟ أنا أريد أناس في الحاشية أستعين بهم. فقال قولته الشهيرة: يا أمير المؤمنين، أما أهل الدين فلا حاجة لهم بك، وأما أهل الدنيا فلا حاجة لك أنت بهم. فتعجب عمر، والناس في الدنيا إما أهل دين أو أهل دنيا، أهل الدين لا حاجة لهم بي لأنهم لا يحبون هذا، فاقترابهم منه كاقتراب الرجل من المدفأة، إذا اقترب احترق. فأهل الدين لا حاجة لهم بك، وأهل الدنيا لا حاجة لك أنت بهم، أنت ابن عبد العزيز تخاف الله، فلا تريد أهل الدنيا الطماعين الذين قد يحجبوا عنك أمر الرعية. قال: إذن فبمن أستعين؟ قال: عليك بأهل الشرف، أبناء الناس، أولاد الناس، أولاد القبائل المعروفة، فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة. إن شرفهم يمنعهم من الخيانة. ولذلك أراد هارون الرشيد مرة، أبو جعفر المنصور أراد أن يتزوج على زوجته، فغضبت زوجته، أمر طبيعي، فقالت، قال لها: من تحكمين؟ يعني الرجل أيضا يريد أن يميل للدين. قالت: أنا أحكم أبا حنيفة. فجاء أمير المؤمنين بأبي حنيفة، قال: يا أبا حنيفة، كم يسمح للرجل بجمع، كم العدد الذي يباح للرجل أن يجمعه على ذمته، أن يجمعهن على ذمته؟ قال: أربع. قال: هل هناك من يقول لا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فشعر أبو جعفر المنصور بانتصاره على زوجته وينظر إليه: هل سمعت أبا حنيفة؟ قال: لكن هناك أمر يا أمير المؤمنين. قال له: ما هو؟ قال أبو حنيفة: اشترط رب العباد العدل في هذا التجمع، وقال ربنا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وأنت لا تعدل بين الرعية، وأشك أنك تعدل في بيتك، فأبق عليها كما هي. طبعا هذا الكلام يعني، لكن الناس عندما تملأ قلوبهم حقائق الإيمان الكبرى فحدث ولا حرج. الله عز وجل: أين أنت من وحدانية الله في قلبك وخوف الله في قلبك؟ اعمل لله بقدر حاجتك له. ولذلك كان مقام رب العباد سبحانه وتعالى عند الصحابة والصالحين كبيرا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم اجعلنا ممن يخافون مقامك يا رب العالمين. أحبتي في الله، اعرض نفسك على القصص القرآني، انا اريد لان وقت الخطبة ثواني معدودة، عرض نفسك على محاور ثلاثة في القصص، ثلاثة رموز كبيرة في القصص القرآن. سيدنا سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام اعطي فشكر، وسيدنا ايوب ابتلي فصبر، وسيدنا يوسف ظلم فغفر. هؤلاء ثلاثة من الرموز. تعال الى نبي الله سليمان لما رآه مستقرا عنده عرش بلقيس، يعني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. لم يقل هذه من دراسات الجدوى ومن اللجان المنبثقة عن لجان واللجان تنبثق عن لجان، يعني نسأل الله السلام، هكذا يرجع الفضل للجان. لكن سليمان شكر شكرا عمليا، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. فهل أثرياؤنا لما أعطوا شكروا؟ هل أخرجوا زكاة أموالهم؟ والله الذي لا إله إلا هو وأنا فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أخرج كل غني من المسلمين في العالم الإسلامي زكاة ماله بما يرضي الله لما ظل فقير في العالم الإسلامي. 49% من فقراء العالم في منطقتنا الإسلامية. لماذا؟ لأن رب العباد جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. ولذلك إذا مات مسلم جوعا في الصومال أو في إثيوبيا أو في مخيمات اللاجئين هنا أو هناك، وجب على كل أثرياء المسلمين أن يدفعوا دية قتل هذا الجائع المسكين. هذا فقه، هذا في الفقه. ليه؟ لأن يأثم أن المسلمين أعطوا ما أوتوا ما أوتوا وأن يموت بينهم جائع في مجاعة أو لأن المعونات لم تصل إليه، لأننا للأسف الشديد لم نوظف أموالنا كما يحب ربنا ويرضى. لو أن رب العباد عز وجل سبحان الله شاء أن يغني الخلق كلهم فإن خزائنه ملأ ويديه سبحانه ويداه سبحانه وتعالى سحاء بالليل والنهار، لكن ليبلو بعضنا ببعض، يبتلي الغني ماذا يصنع ويبتلي الفقير ماذا يفعل. ولذلك إن الإنسان المؤمن الصادق لو نظر إلى نبي الله سليمان إذا كان ثريا فليقص نفسه بسليمان، كيف شكر رب العباد عز وجل؟ أنا أرى والله أعلم مثلا إنقاذ اللاجئين الذين ليس عندهم دواء أو كساء أو ما يسترهم من المخيمات أو العنابر أو ما يسترهم من قيض الحر وبرد الشتاء، أرى أن يهب أو يتوقف أغنياء المسلمين هذا العام والقادرين على الحج، يتوقف الحج هذا العام ويظل الحج لسكان الحجاز وسكان الحرمين أن يعمروا ويقيموا شريعة الله عز وجل، شرع الله عز وجل يفسح المجال، يذهب أهل المكان هناك في مكة والمدينة لأداء مناسك الحج هذا العام، وتوظف كل أموال الحج سبحان الله وتؤخر، لأن الحج ليس فريضة تعجيلية إنما هي فريضة قد تؤجل، لكن إنقاذ هؤلاء من براثن الجوع والعري والعطش والماء النقي والبيت قال والمسكن، يعني قال ربنا لأبينا آدم إن لك ألا تجوع فيها، وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، سورة طه، إن هذا إبليس يعني إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فحدد القرآن في سورة طه المحاور الأربعة للحياة، أن أطعم أن أطعم أخي، أن أسقيه ماء النقي الذي يصلح للشرب، أن أكسوه، أن أسكنه، هكذا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أما أن يذهب المسلمون اللاجئون إلى الغرب ولا يستوعبهم المسلمون الأغنياء الأثرياء فإن سليمان أعطي فشكر، فأين أغنياؤنا من دين الله عز وجل؟ أيوب ابتلي فصبر، هل نحن نصبر؟ هل صبرنا هو الصبر الجميل؟ هل نحن على مذهب يعقوب في الصبر لما يعني ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وقال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا؟ هل نصبر صبرا جميلا؟ ما هو الصبر الجميل؟ صبر ليس فيه شكوى، ليس فيه شكوى، تجلس مع الكبير يشكو، مع الصغير يشكو، سبحان الله العظيم. أيوب عليه السلام، هل نقيس أنفسنا به ونحن نقرأ القصص القرآني حتى نضبط أنفسنا مع إيقاع كتاب الله عز وجل؟ يوسف عليه السلام ظلم فصبر، يقول للرجل بكل أدب وبكل حياء، لا يقول له اسأل زوجتك ماذا صنعت معي، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. سبحان الله. ولما التقى بأبيه وزوجة أبيه قال يا أبتي، يعني لما يذكروا بالخيرات التي صنعها رب العباد معه لم يقل له وأخرجني من الجوب لكي لا يحرج إخوته، لأن إخوات الظالمين موجودين في المجلس. سبحان الله، لو قال ربنا أنقذني من الجوب إذن يتهم إخوته، لكن أدبا منه وإحسانا لأنه من المحسنين يقول يعني أخرجني من السجن، مع أن الجب أكثر قساوة، والله السجن كانوا أغراب اللي سجنوه واتهموه زورا وبهتانا، أغراب عنه، لكن وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. فهل إذا ظلمنا نصبر كما صبر يوسف؟ أين مقاييسنا من كتاب الله عز وجل؟ الكون وما فيه، أينا أقرب إلى الفطرة، نحن أم الغرب؟ الغرب الذي صبر غور الأكوان واحتل الفضاء واحتل الأرض واحتل ال ال ال ال ال ال ال ال سبحان الله الثروات كلها، الأرض تجري من تحتنا بالخيرات نحن لا ندري عنها شيئا، ويأتي الآخر كذي القرنين تماما الذي أوقد الأفران وصهر النحاس وزبر الحديد وعمل السد بخبرة علمية، صنع الغرب معنا هذا، صار أصبح ذو القرنين، وأصبحنا نحن للأسف يعني لم الطبيعة لم تجعل له لنا من دونها سترة. ولو قلنا لكل شيء نملكه عد من المكان الذي جئت منه لما وجدنا غير جلودنا التي في أجسادنا، لكن لا ساعة اخترعناها ولا، فأينا أقرب إلى الفطرة؟ سبحان الله. أضرب مثال بالله عليكم وأنتم أهل علم وثقافة، أضرب مثال بسيط بالله عليكم، لو كنا نحن المسلمين يعني العرب المسلمين نصارى أو يهود وكان الغرب مسلما، انظر كيف كان الغرب يسوق لنا فكرة الإسلام، يعني الغرب استطاع أن يسوق لنا الفوضى وأقنعنا بها، يعني سوق لنا أن نرى كل نشرة أخبار فقرة رياضية ونرى البنت لاعبة التنس نسيت أن تلبس شيئا، سوق لنا هذه وأشعرنا أن هذه أمور عادية، سوق لنا عارضات الأزياء، سوق لنا حريات العين المصنعات في هوليود، سوق لنا ألفاظا تكرارنا لها أكثر من تكرارهم له وهم صانعوها، يعني اجلس مع أي إنسان عربي مسلم مسؤول غير مسؤول كلمة التطرف والإرهاب على لسانه أكثر من الذين صنعوها لنا ثم يعني دحرجوها علينا، ما تكرر تقرر. لو كان هؤلاء مسلمين انظر كيف كانوا يسوقوا الإسلام لنا، سوقوا لنا الفوضى ورغم ذلك اقتنعنا بها، فما بالكم لو كان عندهم الإسلام وفكرة الإسلام. سبحان الله العظيم، انظر يعني كيف نحن أو أين نحن في ضبط أنفسنا مع إيقاع كتاب ربنا سبحانه وتعالى في محاوره الخمسة. أحبتي في الله، نحن نريد أن يستيقظ كل واحد منا. تعلمون أن الكليات الخمس في الإسلام التي تقوم عليها مقاصد الشرع، أول واحدة الحفاظ على الدين، فهل من مقاصد شرعنا الحفاظ على الدين أن يدرس أبناؤنا لغة غير اللغة العربية وتكون هي اللغة الأولى حتى إذا هاتفنا أو حادثنا أحدا إن لم نجد لغات أخرى لا نستطيع أن نتحاور. وأبناؤنا يعني يكرهون عربيتهم، يكرهون لغتهم، وبالتالي لا يقتربون من كتاب ربنا. واقترحت في الجمعة الماضية أن يعني كما أن اليهود يعني يأخذوا الأولاد ويعلمونهم العبرية، لغة كانت قد ماتت فأحيوها، ويعلموهم التوراة المحرفة إلى أن يبلغ الولد 12 من عمره، 12 سنة. لماذا لا نحذو حذوهم؟ مع أن كتابهم لما يتكلم عن خلق أبينا آدم وإسكانه الجنة ونهي رب العباد له عن الأكل من الشجرة، ماذا تقول هذا الكتاب المقدس عندهم؟ يقول الكتاب المقدس: فلما أكل آدم من الشجرة التي نهاها عنه الرب استحيا من الله واختبأ خلف شجرة، فلما سمع دبيب أقدام الرب، هكذا التوراة والعياذ بالله تقول، يعني خاف آدم وقال: يا رب لا تأتي فأنا عريان. قال له الرب: وما الذي أدراك أنك عريان؟ لا بد أنك أكلت من الشجرة المحرمة. رب وله دبيب أقدام، وآدم ينظره ويسأله الرب: ربما أكلت أو لم يأكل. سبحان الله، كاتب هذا الفصل خبير قصص أطفال، سبحان الله، ولكن كتاب مقدس عندهم ويروجون له، ونحن عندنا كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا نروج له، بالعكس لا نتعامل معه، لا نتفاعل معه. سوف تظلنا بعد أيام أو أسابيع إن شاء الله رمضان بإذن الله، كنا من أهل الدنيا، الناس كلها مشغولة، كيف أنهي في رمضان تلاوة القرآن 4 مرات و5 مرات وراء الشيخ الفلاني، وانتهي السامر كما بدأنا 40 أو 50 أو 70 رمضان ونحن نقول: اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، سبحان الله، اللهم أمن أهل العراق وأمن أهل الشام، سبحان الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون، لم يقل رب العباد أهلها صالحون. أنت إذا قرأت القرآن وصليت التراويح وصمت واتقيت رب العباد أنت صالح. الإسلام لا ينتظر منك أن تكون صالحا، لا، الإسلام ينتظر منك أن تكون مصلحا. قضية ليست في الصلاح، قضية في الإصلاح. الله يقول: وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مش صالحون، لا، وأهلها مصلحون، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأين نحن من المحاور الخمسة من كتاب الله عز وجل؟ نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، تخيل أن اليهود والنصارى طلع عليهم رجل قال لهم: أنا كنت خادم عند العزير، أو خادم عند روح الله عيسى، يعني أنا كنت أخدم عند العزير عليه السلام، وآخر يقول لهم: أنا كنت أخدم عند عيسى عليه السلام، ما بالك بالقوم؟ ماذا كانوا يصنعون له؟ يبجلونه ويحترمونه ويقبلون أقدامه، أم أنهم يهينونه ويصغرونه؟ أنا أتخيل أن الرجل يعني يقدس ويحترم ويجل ويوضع حذاؤه على رؤوس القوم، والعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خدموا لكتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما الذي صنعنا بهم من بداية التاريخ؟ ماذا فعل بأبي حنيفة لما رفض أن يتولى القضاء؟ حبس، سجن، وضع له السم في شراب يشربه، ومات مسموما رضي الله عنه رحمه الله. مالك رضي الله عنه عذب حتى خلع ذراعه، فكان لا يستطيع أن يضع يدا فوق يد إمام دار الهجرة. ابن القيم ألحقوه بشيخ ابن تيمية سجينا في قلعة دمشق. لماذا؟ لأنه أفتى فتية يعني خالفت المؤسسة الرسمية أو سدنة المعبد. قال إن الذي يطلق 3 تطليقات في لفظ واحد تحسب طلقة واحدة. الرجل كان يبحث عن مصالح البيوت أن تستقر وأن تستمر، سبحان الله. فلم يعجب هذا الناس، وعذب ابن القيم مع شيخه ابن تيمية. أحمد بن حنبل تناوب على تعذيبه 4 من أمراء المؤمنين من الخلفاء، بداية من المعتصم حتى الواثق والمتوكل، سبحان الله العظيم، 4 لكي يقول كلمة، عبارة عن فلسفة يونانية إغريقية دخلت في الفكر الإسلامي، قضية خلق القرآن. هل هذا هكذا يفعل بأهل الخير وأهل العلم؟ أنا أقول لكم أحبتي في الله، عندما استهان الناس بالعلماء وبأعراض العلماء، استهانوا بعد ذلك بدماء بعضهم البعض، وكان العلماء هم الشاطئ المريح الذي يستطيع أو تستطيع الأمة أن تهتدي سواء السبيل فيه. أحبتي في الله، إن الإنسان يجب أن يعرض نفسه على كتاب الله عز وجل، كما قال أمير المؤمنين يوما لأبي حازم: يا أبا حازم، أين أنا من كتاب الله؟ أين أنا من الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله. قال: وماذا في كتاب الله عز وجل؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: يعني سبحان الله، هذه آية من كتاب، الأبرار في نعيم والفجار في جحيم. قال: وأين رحمة الله يا أبا حازم؟ يعني ذكرت صنفين فقط، أين رحمة الله؟ قال أمير المؤمنين: إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. فالإنسان المؤمن يعرض نفسه ليل نهار على كتاب الله عز وجل، ولا يضيع وقته في فلسفة كاذبة وفي لف ودوران. لماذا؟ لأن ملك الموت يأتيني فجأة بدون مقدمات، بدون مقدمات، فجأة فلان مات، سبحان الله. ويذهب الإنسان إلى عمله، لا ينفع أنه هو تبع راية معينة، تبع مذهب معين، صاحب فكر معين. الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل، ينادى عليك يوم القيامة: فلان ابن فلان، والمليارات تشاهدك وتطالعك وتنظر إليك، ويخرج لك من تحت العرش 99 سجلة: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تقول: يا رب، أنت لست بظلام للعبيد، يعني أنا مقر بما كتبها هنا. يقول الله عز وجل: اقرأ كتابك. ويقوم ملك من الملائكة، سواء جبريل أو غيره، يقلب لك صفحة الكتاب صفحة صفحة، والمليارات من الناس تنتظر. بعد أن تنتهي من قراءة أعمالك كلها وتطلع عليها كلها، عندئذ تسأل أسئلة 3 من قبل مولاك سبحانه وتعالى: عبدي، هل ظلمك حفظتي؟ تقول: لا يا رب. عبدي، ألك حسنة مخفية؟ تقول: لا يا رب. عبدي، ألك عذر تعتذر إلينا به؟ قال الصحابة متعجبين: أيقبل ربنا أعذارنا يا رسول الله؟ قال: لا أحد أشد قبولا للعذر من الله رب العالمين. السؤال هنا: ماذا يقول الذي يجادل في دين الله ولا يصلي ولا يتقي الله، وظلم الناس وخاض في الأعراض وخاض في الدماء وخاض في أموال الناس وأخذ ما لا يحق له؟ ماذا يقول لله يوم القيامة؟ سبحانه، ماذا يقول؟ ماذا يقول هذا الإنسان الذي يمحو قرى بأكملها؟ سبحان، لأنهم لا يريدونه بينهم، سبحان الله. يرق عليهم البراميل ويجيعهم ويؤذيهم، سبحان الله، ويجعلهم لاجئين يطرقون كل باب، سبحان الله العظيم. بالله عليكم، ماذا يقول لهذا الإنسان يوم القيامة؟ أحبتي في الله، إذا كنا نعيب على هؤلاء الظالمين، فيجب أن نوجه الأمر إلى أنفسنا أن نرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين أهلينا وبيننا وبين إخوتنا. يرفع الظلم بين ولي الأمر الحاكم والمحكوم، يرفع الظلم بين الرئيس والمرؤوس، يرفع الظلم بين الزوج وزوجته، يرفع الظلم بين الابن وأبيه والبنت وأمها والجار وجاره وصاحب العمل والعامل عنده. عندئذ يرفع رب العباد عنا الظلم الواقع علينا من غيرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعتين القادمتين إن شاء الله. وأقم الصلاة، قموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، دائما نقول لو أنك دخلت فرأيت ولدك ابنك اللي من صلبك وزميلا له يشاهدون منظرا سيئا أو يدخنون أو يصدعون عملا يعني منافي للقواعد التي ربيت أنت عليها ولدك، في من تبدأ بالتأنيب؟ تبدأ بولدك أم بزميله وصاحبه؟ من يعني من تنهر؟ شكلكم كده ولا ده ولا ده، المهم يعني سبحان الله هتبدأ بولدك. فالإنسان يقسو على ولده لأنه أقرب الناس إليه. وأنا أظنكم أبنائي أولادي وبناتي، حقيقة الأمر أكون أحيانا يعني أنتم أول من تسمعون لهذا الكلام قبل الناس الذين يسمعونها بعد أن توضع على الموقع والناس تسمعها، لكن أنتم أول من يسمع من الشيخ. لماذا؟ لأنكم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه. وأدعو الله كما أني أحبكم في الله وأتوقع أنكم تحبونني في الله أن يجمعنا الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. ما جمعتنا إلا محبة الله. لا أنا عندي شركة ومؤسسة أوظفك فيها، ولا أنت عندك يعني أنت رجل ربنا يبارك فيك موظف يعني أنت مصرف من مصارف الزكاة، فيعني ربنا يبارك فيكم جميعا. فسبحان الله أهي منخنقة مع موقوذة يمشي الحال، واخد بالك أنت؟ أعرج مع أعرج يعني يتسندوا على بعض يعني، واخد بالك أنت؟ فقال حكيمنا: يا رب قد بلغ السيل الزبا، يعني السيل وصل الى ايه، والامر بين كاف منك ونوني. الامر عشان يتفك ويتحل ما بين ايه، كن فيكن، ما بين كاف منك كاف والنون. سبحان الله، يا من احلت النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا نار ها كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وامرت حوتا ان يلفظ يونسا وسترته بشجيره اليقطين. يا رب انا كلنا مثله في شده، فارحم عبادا كلهم ذنوني. يا رب ارحم عباد كلنا ذنون، كلنا واقعين في الورطه، كلنا في داخل الحوت، اللي في حوت شهواته، اللي في حوت ملذاته، اللي في حوت عايز ياخد الدنيا كلها داخل يعني سبحان الله بطن. وان سبحانك يا رب العباد لا اله الا الله، معاه المليون مالك يا فلان؟ بس التاني بس ياخد التاني. طب بس الخامس اصواحت زميلي اقل مني ذكاء وانا عبقري عنه، انا اينشتاين وهو من باهلة. لا اله الا الله. قبيلة باهلة دي كان العرب تستعر منه يعني لا, لا, لا, لا تنزلها منزلتها. فابو قتيبة الباهلي ابن قتيبة ده رجل كبارة، دخل عليه رجل قال انزل لك عن نصف مالي، كان اصبعي بقى قريب العربية، انزل لك عن نصف مالي، نصف ما املك وانا الامير، وتصير من باهلة يعني تبعني يعني طلع لك هوية كده انك من. قال لا لا ايها الامير. الله يا عم طب جامل الامير. قال انزل لك عن ملكي كله وتصير من باهلة عشان نقول الاصمعي ده من باهلة. قال لا يا خبر ابيض. قال تصير من باهلة وتدخل الجنة؟ قال على الا تخبر اهل الجنة اني مباهلة. ده ايه الجبروت اللي عند الرجل ده؟ إيه سبحان الله. وبعدين العربي سبحان الله حتى استقرأت ادبهم وشعرهم في الهجاء رؤساء اقسام ما شاء الله، استاذ عبقري في الهجاء والشتايم وينقص الناس. يقول عايز يشتم تميم قبيل التميم، والتميم بطرق اللؤم اهدى من القطة. عارفين القطة؟ طائر كده زي الايه عصفورة كده زي الحمامة، تضرب بها المثل في ايه؟ فان تهتدي الى ايه؟ الى جح الى عشها. تميم بطرق اللؤم اهدى من القطة. ولو يوما اغارت نملة على تميم لولتي، يعني يوم ما تغير نملة على قبيل التميم تعمل ايه؟ سبحان الله. ولو ان برغوثا على ظهر قملة، يا الله، ولو تدعى تميم للمكارم ضلتي، ولو ان برغوثا على ظهر قملة اغارت يوما على تميم لولتي. شيء غريب، راحوا جابوا حسان بن ثابت. حسان بن ثابت اصلا يمني، اهل اليمن، اهل الفضل، اهل اليمن، اهل الحكمة. اللهم هدئ اليمن يا رب العالمين باذن الله، وكل بلاد المسلمين يا رب سبحانه. فحسان الاوس والخزرج اصلا اصلهم ايه؟ من اليمن، واحنا بنحج في الركن الايه؟ اليماني. حاجة سبحان الله. الامام الصنعاني والشوكاني سبحان الله، كل دول الله اكبر يعني اللي تركوا بصمات. مرة خطبت لكم خطبة اظن السنة الماضية، قلت لو انا يعني زرنا بعض البلاد واستقبلونا على على على ابوابها او على حدودها علماء السلف، شوف كل امة ودولة تطلع عظماء يستقبلونا سبحان الله. المهم فجابوا حسان وقالوا الجماعة بتوع يعني بنو عبد المدان دول بيفخروا نفسهم انهم طوال الاجساد، يعني احنا عايزين كده نديلك 20 ناقة وتخبطهم 200 تخليهم ايه؟ ما يفخروش. اللي هي فضائيات ما قبل التاريخ، هي كده بالظبط، هي كده. النخاسة الحديثة ايه؟ ايه النخاسة؟ سوق النخاسة ما فيش دلوقتي. حد يعرف في سوق النخاسة؟ اللي كان بيبيع فيها العبيط. الان النخاسة الاعلامية تشتري قناة بالمذيعين، صحيفة بالمحررين، اول ما تديهم انت بس عليكم بفلان، عليكم بالمذهب الفلاني، عليكم بالدولة الفلاني. يا الله، لا نخاسة للبيع سبحان الله. المهم جابوا حسان 20 ناقة، فقال ايه؟ بيت واحد بس، بيت واحد. هذا ما بني عبد المدان. يا سطر يا رب، ألا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بنو عبد المدان دول اسمهم بنو أنف الناقة. لما كنت أسألهم، فلما حسان قال فيهم البيت الشعر ده، يقول لا أنا مش بني عبد المدان، أنا من بني أنف الناقة، يعني من بنو أنف الناقة. فعقلاء القوم في القبيلة قالوا لا، الحاوة إيه؟ اشتروا حسان. كل ده قبل الاسلام. الاسلام ده صنع من العرب امة، كانت الامة رقم 100 و 1100، اصبحت الامة رقم 1، يعني من رعاة غنم الى رعاة امم بالاسلام. فيا ابو حسان قالوا نعمل ايه؟ لا لا لا لا، الحقوا نفسكم، زيدوا عليه. ليه؟ بس انتوا اكرموه يعني. قالوا حسان مئة ناقة. بس يقول فينا كلام حلو. بس. حسن بقى. هم بنوا انف الناقة. قال هم الانف. والاذناب غيرهم. ومن يسوي بانف الناقة الذنبة. معقول? هم انف من الباقين ايه? ذيول. سبحان الله. فكان يقول للرجل من اي من ممن الرجل من بني انف الناقة. خلاص المئة ناقة عملت ايه? عملت شغل. سبحان الله يا رب العباد. بلاش. خليك انت مع اهل بيتك في البيت. ها? ننزل من حسان للبيت مرة واحدة. دون المرور بالتدرج. اجعل حسن الاخلاق رائدا لك في بيتك. تحملها. اصبر على انفعالها. سبحان الله. راعيها في الايام التي لا تصلي فيها. رب العباد وضع عنها الصلاة والصيام في ايام معينة لانها لا بدنيا ولا نفسيا ولا عقليا 100%. المصيبة انك عايز تعملها ايه? يعني ما انت لو عملتها يعني الفرنسيين يقولوا ايه? يقولوا تيتا تيت يعني الراس بالراس. خلي بالك انت لو عملتها الراس بالراس يبقى ايه? انت اللي خسران صح ولا لا? يعني انت متزوج اخوك حسن ما ينفعش. ينفع تتجوز اخوك حسن? ما ينفعش. لازم تستوعب. ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما ضربت الصحفة امنا عائشة? الا انت ما تفهميش? ايه العصبية اللي مش مكانها دي? ايه قلة الادب? ابدا. ماذا قال? ها? ولم يوجه لها. قال ايه? غارت امكم غارت امكم. يعني ايه? يعني وضح صفة الغيرة الموجودة عند ام المؤمنين دون ان يسيء اليها. والمرأة تعتز بغيرتها. المرأة تعتز بغيرتها بدليل انها مسك فيك بديها واستنها. ها? ونقنعها. نقول لها يا ست الله يرضى عليك. انت عايزة رجل ناقص الاهلية ولا نصف رجل كامل الاهلية? تقول وضح يا شيخ وضح. قل لها الرجل ده نوى ها? انه قل عقله يعني وعايز ايه? يقترن باخرى. ها? تعرفين الرجل اللي قالوا له تقول لزوجة صاحبك ان ان ان ان زوجها يعني ان زوجها قد مات. قال يا خبر ده صعبة جدا. انا اللي بلغها. ما حد تاني. قال لا انت بالذات. تقول تبلغ زوجته ان زوجها قد مات. يا رجل تحبه حب. استعنا بالله. طرق الباب. طلع. اهلا وسهلا. قال لها زوجك تزوج باخرى. قالت ادعو الله عز وجل ان يدخل علي وهم يحملونه اربعة. ادخلوا شباب. ادخلوا شباب. ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. يلا خش. ادخل عند لا اله الا انت سبحانه. لا حول ولا قوة. لان فيه الغباء يحكم قوما. الواحد غبي واعزكم الله وانتم اهل ذكاء. قاعد على شاطئ النهر. واحد بيغرق. فيرفع يده عشان ايه? حد ينقذه. هو اللي قاعد على شط النهر. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. يا عم كل ما يرفع يده يا عم رد السلام. ففي ناس تتعامل مع الاحداث هكذا. فانت لما ترجع البيت احسن اليها. واصبر على هذا الايه? يعني على انك تكون يعني محسن الاخلاق. فانا اقول ان قيمتنا في الحياة بقربنا وبعدنا من كتاب الله عز وجل. انا ذكرت لك محاور خمس عناوين. انت ارجع البيت. وده الواجبات بتاعك واديكم هتشموا نفسكم مني اسبوعين كاملين ان شاء الله. بس وراجعوا برضو الموقع ربما يعني اغير رأيي ولا شيء. المهم يعني باذن الله. فالقضية قس نفسك على كتاب الله. تعال على جانب التوحيد. قل انا توحيدي. كيف يعني اعرف ان انا توحيدي خالص? كيف? لو انك خائف من الغد ان يستغنوا عنك في العمل. ولا تجد ما تقوت به اولادك فقد اشركت بالله. لانك محوت نسخت ضيعت آية من كتاب الله يقول ربنا وفي السماء رزقكم وما توعد. يمر على الآية سبحان الله العظيم. المصيبة بعض من عائلاتنا ويدعوا الإسلام وعمره كل أسبوعين وحج كل سنة وزكاة، يجي للبنت عريس فقير لكن تقي، فقير لكن مسلم، مسلم حقيقي يعني، يرفضوه. يجي الولد غني ها ثري بس منحرف، يقول يلا ما ان شاء الله ربنا يهديه، لكن التاني ربنا يرزقه. لا مش انت معايا ولا مش معايا؟ الله، هو مش معنى من صفات الله واسماء الحسنى انه الايه الرزاق؟ فاذا كان هذا سبحان الله العظيم، يعني اذا كان هذا الفقير ولكنه تقي، هو الرسول قال ان جاكم من ترضون شيكه ورصيده فزوجوه، ها، ولا خلقه ودينه، او دينه وخلقه على الروايتين، دينه وخلقه، دينه وخلقه. الله يرضى عن سعيد بن المسيب كبير التابعين، امير المؤمنين قال له اريد ان اقترب منك، قال في من انت عايز تقرب مني؟ في ايه؟ قال اخطب عائشة ابنتك لولي العهد ابن امير المؤمنين. قال لا، عائشة صغيرة السن، ما رضيش يحرج جميل المؤمنين. يقول له ايه؟ ها، ما عندناش بنات للزواج، مش كده بيقولوا كده؟ ما عندناش. المهم سعيد الله يرضى عنه جالس في الدرس بعد يومين، عنده ولد شاب فقير كده تقريبا موظف زي حالك كده، واخد بالك انت؟ انت عارف لو انك موظف لانك تقعد عندي، اصل لو انت ليك في البورصة اللي حرم البورص، واخد بالك انت؟ ها، واخد بالك؟ سبحان الله، بترجع بسرعه عشان تفتح البتاع وتشوف نيويورك اغلقت على كام، وبورصه طوكيو كام، وبورصه لندن كام، وسعر جونزو وبونزو ومونزو. سبحان الله، انت ايه يا عم؟ جونز وصل مش عارف كام، السهم بتاع نيكاي وصل كام؟ انت مالك؟ ولو انا مالي يا عم، صح ولا لا؟ ده الراجل لما ما فيش في جيب ولا فلس، قاعد نام ويشخر، طلع موسيقى السيمفونيه العاشره لبيتهوفن الناقصه، كملها هو سبحان الله، بيتهوفن والبيت اللي جنبه حتى سبحان الله. ولما اللص قلبه وما وجدش معاه مال، زعل اللص، قال اتعب ده كله واجد ان الذين ده نايم وما، فضربه برجله فاستيقظ، قال له ما فيش في جيبك ولا فلس وجيدك نوم؟ قال له ما عشان كده انا جايني نوم سبحان الله. وانا لو جيبي حاجه هاجيني نوم، انا وجيبي سبحان الله عين زي الثعلب، عين مفتحه وعين مغمضه، صح ولا مش صح؟ سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. يعني سعيد الله يرضى عليه يسال عبد الله بن ابي وداع، افتقدتك منذ ثلاث، فينك من الدرس؟ لك ثلاث ايام ما تحضرش الدرس. قال لقد ماتت زوجتي، فكنت اصلي في المسجد بجوار البيت عشان استقبل الايه المعزين. فقال اتحب ان تتزوج؟ طبعا لو واحد عملها في هذه الايام، زوجته بعد ما تموت بثلاث ايام وروح يتزوج، انا مش مسؤول عن اي نتائج سبحان الله العظيم، يعني ايه اي نتائج؟ بتترحم الحرمة على جارتها، بتتكلم مع زوجها يعني دردشة، قل له اسكت يا ابو فلان، الراجل اللي جنبنا ده راجل صالح، عمل ايه بصراحة؟ يعني عارف زوجته ارمل، ماتت زوجته الله يرحمها، هي ماتت من هنا بنالها مسجد ضخم الله اكبر. قال انا مستعد، بس المهم عليك انت سبحان الله، يعني احنا جاهزين، الارض جاهزة والتصاريح والدائرة الاوقات توافق وما فيش مشكلة، الشيخ عمر يخطب ويفتتح المسجد ما فيش مشكلة، بس انت ايه اعمل اللي عليك واحنا نعمل اللي ايه، قدم السبت تلاقي اللي ايه. صلوا على رسول الله. عبد الله ابن مسعود هو راجع من دفن زوجته، بس مش عايز بناتي اللي بيصلوا ورانا خلفنا ياخدوا موقف من ابن مسعود، هو دفن زوجته وتقبل العزاء على المقبرة وقال ايه زوجوني. الله الله الله الله الله الله. ده طبعا في قياس المجلات الحديثة. قالوا لما يا ابن مسعود؟ قال لأن ألقى الله بكل ذنب خير لي من أن ألقى الله عزبا، أخشى أن أموت الليلة وأنا عزب. ما علينا، انسى الموضوع ده خلاص، انسى الموضوع. يا عبد الله ابن ابي وداع، الاك انت تزوج منين؟ تزوج منين؟ ده احنا بيتنا. المهم يعني بعد العشاء طرق الباب طارق. من عبد الله بن ابي بيحكي بقص. قال سعيد، قال خطر ببالي كل سعيد في العراق الا سعيد بن المسيب. ليه سعيد بن المسيب؟ لا، لان سعيد بن المسيب في هذا الوقت له 50 سنة لا يذهب الا من البيت الى المسجد، ولم يرى في هذه 50 سنة قف مصلي. يبقى فين بيصلي؟ طب ما تصلي على رسول الله 50 سنة، فما يروحش في اي حتة تانية، دروس العلم هنا. ففتحت اذا وراءه مغطاه وناس. اردت الا تبيت الليلة الا وعندك زوجة، اتقبل ان اكون صهرا لك؟ هو اللي بيعرض ايه بنته، خلي قبيلة من القبائل وعشيرة من عشائر قحطان وعدنان وكنعان وتعبان يعمل الحركة دي، يودوه مستشفى الامراض العقلية ويذلوه طول حياته، وهو يذل ابوها بعد ما يموت. عارف ابوكي كان بيدلل عليك، وكان في حد في الراضي سبحان الله. والله ما قلة الادب كتير سبحان الله. هو احنا مؤدبين؟ هو احنا تربينا اصلا؟ احنا تربينا على كتاب وسنة؟ هو القرآن اللي قلت له 5 محاور دي في واحد مننا ماشي على المحور من المحاور دي؟ يا جماعة والله احنا عايزين اعادة صياغة، اعادة صياغة. عوضوها في اولادكم، عوضوها في اولادكم. المهم قابل عبد الله بن ابي وداعة، فكان يتزحزح الى الخلف لان كان عنده طبق زيت وطبق خل بيأكل هو وامه، فيزحزح الطبق بقدمه عشان سعيد لا يرى هذا الفقر المدقع الذي وفيه، عشان يتحسر على بنته اللي هتيه لا تدخل في البيت الارض ارض ده سبحان الله. المهم قالت امه اخرج يا سعيد، خلاص انت دي زوجة ابني خليها هنا. ونادت على الجيران، فورا الجيران اللي ينظف البيت واللي يجيب سجادة عنده واللي يجيب مش عارف وسادة واللي يجيب سبحان الله طعام واللي يجيب حلوى وسبحان، امتلأ البيت في لحظات بالخيرات من الجيران. جيران فرحوا، عارف الجيران موديل 2000 عارفهم انت، ما دام مش لازم ياكل اصلا. انا عجيبة والله العظيم، ده مجنون ده ولا ايه؟ والله ما عارف المجنون مين سبحان الله، لا اله الا الله. اضرب لك مثال انا ضربته من 40 سنة. فرضنا جدلا رجل وزوجته مبتلاه بالعمل، راحت معاه الشغل وهي غير محجبة، خلاص تلبس القصير من الثياب تحت الركبة كده شوية، خلاص هو راح جمد في دماغه قال انا سمعت مرة من الشيخ عمر ان عورة الرجل من الين من فين لفين، من السرة للايه للركبة، انا هلبس قميص كده بس واخد بالك، واقص الايه السروال بتاعي من تحت الركبة بشبر. كل المؤسسة تقول له استاذ درويش حصل له ايه؟ حصل له لطف صح ولا لا؟ من اثر الوظيفة حصل له جاي ايه؟ وسيقانه ايه؟ عارية، خلي بالك معنا. هو بالله عليك مين المجنون؟ درويش ولا حرم الاستاذ درويش؟ ها؟ مش انا قلت لك من قبل ان الحجاب مرتبط بالعقل، زيادة طردية ها؟ علاقة طردية، الجنين في بطن امه الزي بتاعه كم متر؟ عريان، ليه عريان؟ ما عندوش عقل، فلما ينزل من بطن امه عقله قد ايه؟ لسه ما فيش ادراك، لسه ما لا يعرف الا امه فقط اللي ترضع، فنحط له بس بتاع كده لفافة بسيطة، يكبر شوية نزود له الايه؟ شورت صغير كده، يكبر مع كبر ايه؟ عقله. فتلاقي واحدة عندها 40-50 سنة اول ما تعرف انها لبست قصير، انا ذكرت لكم من قبل في السبعينات زارتني في البيت 3 بنات من بناتنا مدرسات مساعدات في قسم اللغة الفرنسية والادب الفرنسي في كلية الاداب، حاطين بس ايه حاجات كده خفيفة على يعني عشان داخلين عند الشيخ يعني اعتبروني البابا، فقلت لك ايه يعني انا. المهم نحن دارسات دراسات عليا، وانا هاخد الدكتوراه قريبا، سجلت في ادب فولتير، وانا اخد الدكتوراه في جان جاك روسو، والتاني مش عارف ايه. الله اكبر، ده انا قاعد ما ايه، فانا قعدت من الشمال اليمين عشان فرنساوي. المهم، اهلا يا بنات مشرفين. المهم، قول لنا يا شيخ. نعم، هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك احنا بنعمل دكتوراه في الادب الفرنسي، ده بياكدوا المعلومه يعني، بس احسن تكون ايه، تكون مش واخد بالك مننا يعني، ولا مستصغر باصص كده في الارض ومش شايفنا يعني. احنا قيمتنا العلميه كبيره. حقيقه الرسول قال فينا ان احنا ناقصات عقل ودين؟ قلت لها يا بنتي لم يقل هذا. فيبصوا لبعض، انا قلت لكم تعالوا للشيخ عمر، ده راجل اتيكيت وبيعمل يدعو الى دين جديد. سبحان الله، لا اله الا الله، ما لا اله الا الله والعياذ بالله. ها مفيش، ها مبسوطين بقى ايه، ان زي ابو حنيفه مع ايه، مع امير المؤمنين، ياخد كام؟ ياخد 4. طب وفي الاخر ما تنفعش، خلي بالك. ايه يا بنتي، الرسول قال ان كن ما رايت يعني ناقصات عقل ودين اذهب للب العاقل منكن، ده قالها لحفصه واسماء، اما انتوا لا عقل اساسا ولا دين. سبحان الله، ده اقل ناقصه للاسماء، اسماء اللي انت ناقصه، ناقصه حته بس تنفعل بدون داعي، وده سبحان الله. ولكن والله في نساء، ربنا يبارك في الجميع ان شاء الله. فانا اريد ان اقول ان الانسان سبحان الله العظيم اذا يعني اذا عاد الى سيره السلف وضبط حياته وايقاع حياته على واقع الكتاب والسنه، والله يستريح ويريح. ولذلك القرآن الذي في أيدينا أليس هو نفس القرآن اللي كان في يد ابن تيمية، ولا في نسخة تانية؟ هو نفس المصحف اللي كان في يد عثمان بن عفان لما قتل، لما استشهد، نفس المصحف، صح ولا لا؟ نفس المصحف اللي كان يمسك به البخاري رضي الله عنه ورحمه الله ويقرأ فيه، يبقى نفس النسخة. طب إذا الإرسال واحد، صح ولا لا؟ يبقى المشكلة فين؟ طيب هنعمل ايه في المستقبل ده ان شاء الله؟ عشان المستقبل، ها؟ ماذا نصنع في المستقبل حتى نصنع ماذا في المستقبل؟ ها؟ هنعمل ايه؟ يعني ولما لقد تعامى الدهر وهو ابو الورى عن قصده في حواشيه وجوانبه، فتعاميت حتى قيل اني اخو العمى، وقد يحذو الفتى حذو والده، لا يعاب على الفتى انه يرجع. فالدهر نفسه عمل انه متعامي عننا، لماذا؟ لانه والله سبحان الله معنا حق لا نسوق له، والاخر معه باطل يجيد التسويق له، الاخر مع بضاعة مزجاة، بضاعة لا قيمة له، ولكن يسوق لها ويجعل لها سبحان الله العظيم يعني اسس وحكايات وروايات، ولا اله الا الله. هل تستطيع، نستطيع ان في بلاد الـ الـ الـ الـ الـ المسلمين القاعات بتاعه التربيه الرياضيه، ويروحوا الاخوه والاخوات عشان يعملوا حميه وتخسيس، يقدر يستطيع ان يلغي الموسيقى من القاعه؟ الاخوات ما يرضوش يروح، يقول لك لا لازم موسيقى. ليه؟ يقول لك شيء لزوم الشيء. امال ايه؟ امال ازاي؟ سبحانك يا رب العباد. طيب هل تستطيع ان تقنع انثى ان ربنا خلقك باظافر جميله؟ قال ربنا لقد خلقنا الانسان في ايه؟ في احسن تقويم. لكن هي تفضل عن صبغه الله، ها، صبغه كذا وكذا. سبحان الله، كيف تقنعها ان هذا ضار بها؟ انا لا اقول حرام وحلال ومساله لا، لكن ما ضر بصحه الانسان يصير حراما، صح ولا لا؟ لان انا ان لم احافظ على النعمة التي اولاني رب العباد له، هو ليه الانتحار حرام؟ لماذا؟ ها؟ لانني لا املك جسدي، صح ولا لا؟ ولم لا املك جسدي لا املك ان ازين او الون فيه كيفما اشاء، ما ينفعش، لا لا لا يجوز، لا صح، ما ما ما ما كيف يعني، كيف؟ فالله يرضى عن شيخنا الشيخ محمد الغزالي، يحكي لي قال لي عمر ولدي رحت زرت استاذ محمد فريد وجدي رحمه الله عليه، كان احد المفسرين الكبار رحمه الله، هو اصوله تركيه، اتراك في فطرتهم يجلون القران والدين. فقال وجدته يكتب، قال انتظر يا ولدي، بيقول للشيخ الغزالي انتظر يا ولدي حتى انهي هذا المقال. فيكتب يكتب ويروح واخد قلم تاني يكتب بيه سطر ويضعه ثم يعود للقلم الاول. فالشيخ لماح عايز يعرف ليه بيعمل كده، قال انا اكتب مقالا واكتب في داخله ايات، فلا اكتب القرآن بالقلم الذي اكتب به كلامي لانه كلام الله. شوف الحس وصل به الحساسية المرهفة في الادب مع الله عز وجل. سيدنا جابر بن عبد الله يقول كنت اسير بعد الزوال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الزوال عن الشمس بدأت ايه تميل شوي، فكنت ابحث عن ظل رسول الله. عجيبة، عمرك مشيت مع حد بحثت عن ظله؟ قالوا لما يا جابر؟ قال لكي لا تطاه قدمي. يا الله، يعني هذا الحس الذي وصل اليهم، كيف ضبط نفسه مع الكتاب والسنة، ضبط نفسه مع الكتاب والسنة، فلما ضبط نفسه خلاص انضبطت الامور سبحان الله العظيم. فقس نفسك مع المحاور الخمس: توحيد الكون وما فيه، التربية والتشريع، القصص القرآن، ثم الدار الآخرة. لو ضبطت نفسك مع الخمسة دي صرت ضابطا لنفسك. اللهم اضبط نفوسنا وفق كتابك ومنهج رسولك يا رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.